السلام عليكم أيها المسلمون ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع منهاج هداه. نصائح لحجاج بيت الله عز وجل. أيها الحجاج الكرام، الرحاب الطاهرة والبلد المقدس والبيت العتيق كلها ينبغي أن يحافظ المسلم على تعظيمها وتقديسها، وأن تكون فرحته بلقائها من أعظم الفرحات، فأن يأخذ الأهبة مستعدا لشرف القدوم لها والحظوة بلقائها. ألا إن يوم اللقاء يوم هناء وانشراح للصدر وبهجة للنفس وارتياح للقلب، وإن إعداد العدة ليوم اللقاء لمن أوجب الواجبات، خصوصا إذا حل في رحاب البيت العتيق في حضرة الرب عز وجل. فينبغي له إذا قدم على الله عز وجل أن يغتسل وأن يتطهر. أولا ينبغي أن يتطهر باطنا من جميع أدران الذنوب ومن الأخلاق الباطنية بالتوبة إلى الله عز وجل والندم على ما فات من العيوب والعزم على ألا يعود إلى الذنوب، وأن يعزم على التوبة النصوح لله عز وجل، وظاهرا بأن يغتسل عند دخول مكة إما من بئر طوى، وهذا مكان معروف من جهة جرول المعروف، وذلك عند مستشفى الولادة. وإذا اغتسل من أي موضع أجزأه ذلك، ولكن كان ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل من هذا الموضع. ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويدخل من كداء، وهو أعلى مكة حيث دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون دخوله من المكان الذي دخل منه الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل ورأى البيت كبر ثلاثا وقال: اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة ورفعة وبرا. وينبغي أن يقدم رجله اليمنى وأن يعلم أنه في أشرف بقعة وفي أقدس حضرة، فليكن ملتزما للآداب في بيت رب الأرباب، وأن يكون في ذلك الموضع مستحضرا لقداسة ذلك المكان ملبيا للرب عز وجل. فإن الحجاج والعمار وفود الله تبارك وتعالى، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم، واستغفروه فغفر لهم، وإنما جاءوا ملبين خاشعين خاضعين ملبين الدعوة الإبراهيمية، حيث إن الله عز وجل أمر إبراهيم خليله أن ينادي العباد لحج هذا البيت الحرام، فقال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، كما أمر حبيبه المصطفى ونبيه المجتبى أن يدعو أمته كذلك لحج هذا البيت العتيق. فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فهم يستجيبون للنداء المحمدي بعد النداء الإبراهيمي، فلهذا يقولون: لبيك اللهم لبيك، أي نجيبك يا الله إجابة بعد إجابة. فيا لها من إجابة عظيمة ويا لها من نعمة كبيرة، ويا لها من حضرة مقدسة، ويا لها من منة كبرى، ويا لها من سعادة عظمى ينالها الحاج في هذا المقام العظيم. وهذه الحضرة لا تنال بكثرة الأموال ولا بعظيم الجاه، ولكنها بتخصيص من المولى الصمد لمن أحبه المولى عز وجل، فقربه إلى بيته وأدناه إلى حضرته. فطوبى لمن خصه مولاه، فغمض عين القلب عن الالتفات إلى ما سواه، وكان من السعداء الملبين، وحل في حضرة رب العالمين. فذلك من فضل الله عز وجل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فإذا وصل إلى البيت تذكر رب البيت، فإن ذكر البيت تورث ذكرى رب البيت عز وجل، كما قال القائل: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. ولله ولصفاته المثل الأعلى، وهو العزيز الحكيم. فالإنسان إذا وصل إلى هذا المقام يمتلئ ذكرى وعبرة بالمكان الذي خرجت منه جيوش الإسلام ومواكب المجاهدين، ونشأت منه الدعوة الإسلامية، وخرج منه العباقرة المجاهدون، وشع منه نور الإسلام، فيمتلئ ذكرى ويكون ممتلئا يقينا وإيمانا وإخلاصا. فالحج من أعظم الدروس التي يمتلئ بها المسلم عبرة وإخلاصا. نسأل الله عز وجل أن يذيقنا حلاوة هذه العبادة، وأن يرزقنا فهم أسرار تشريعها. ولهذا فإن الأعداء لم يزالوا يضعون العراقيل في سبيل هذه العبادة، وكم أرادوا منع الحجيج من ذلك، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فأتم دعوته وعم بالأمان هذا البيت، ويسر لذلك الأسباب، وفتح الأبواب، وقيض لهذا من قام بنشر الأمان، فكان ذلك نعمة كبرى. فالحمد لله على ذلك. نسأله عز وجل أن يذيقنا حلاوة هذه العبادة، وأن يرزقنا شكر هذه النعم، وأن يجعله حجا مبرورا، وذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا، وعملا صالحا مقبولا، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يوفق المسلمين لاتباع كتابهم واتباع سنة نبيهم، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. فيا صاحبي، من مثلنا في مقامنا؟ ومن ذا الذي قد نال ما نحن نلناه؟ على عرفات قد وقفنا بموقف به الذنب مغفور وفيه محوناه، وقد أقبل الباري علينا بوجهه وقال: ابشروا، فالعو فيكم نشرناه. علي الرضا مني المثوبة والجزاء، ثوابكم يوم الرضا أتولاه. فطيبوا سرورا وافرحوا وتباشروا وتيهوا، فهذا بابنا قد فتحناه، ولا ذنب إلا قد محوناه عنكم، وما كان من عيب لديكم سترناه. وكم يا أخي للحج من حكمة بدت، فدونك منها بعض ما قد ذكرناه.